هذه سائلة كتبت هذه الرسالة بأسلوبها، تقول في هذا السؤال: تذكر بأنها امرأة مصرية مقيمة مع زوجها في مدينة الرياض، وتود السفر إلى أهلها لأنهم في حاجة شديدة لرؤيتها والاطمئنان عليها. تقول: وأنا أيضا أود الاطمئنان على أحوالهم من حيث الالتزام بشرع الله، حيث منهم من هو في أول الطريق في الالتزام، ومنهم من هو ما زال لا يصلي، وهكذا يحتاجون إلى من يعلمهم ويحثهم على طاعة الله وتخويفهم من عذابه، لأنهم يعتبرون في جهل بالأمور الشرعية. تقول هذه السائلة: زوجي موافق على سفري، ولكنه لا يستطيع السفر معي لظروف العمل التي تمنعه، وأنا حين أسافر أكون قد أكملت عام، ولا أدري هل أستطيع أن أكمل عام آخر بدون رؤيتهم، وهل يستطيع زوجي النزول في العام القادم أم لا؟ والسؤال: هل يجوز لي السفر بدون محرم في الطائرة، حيث يقوم زوجي بإيصالي إلى المطار ويقوم باستقبال والدي في مطار مصر، وإذا كان لا يجوز هل علي إثم في ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم حتى ولو كان لأداء الفريضة، فريضة الحج. فكيف بما ذكرت السائلة فلا يحل لها أن تسافر إلى أهلها حتى ولو لدعوتهم إلى الحق إلا بمحرم. فإن تيسر لزوجها أن يذهب بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فليأتي أحد من أوليائها هناك من محارمها وليسافر بها، فإن لم يتيسر فلتبقى في مكانها ولا تسافر. ويمكنها أن ترسل إلى أهلها وذويها برسائل تنصحهم فيها وبكتيبات وعظية أو أشرطة وعظية، لعل الله أن ينفع بها. أما أن تسافر فلا. وكونها تقول إن زوجها يؤديها إلى المطار ووالدها يستقبلها هناك، هذا لا شك أنه قد يقع وسهل، لكن من الذي يضمن أن الطائرة تقلق في الوقت المحدد؟ أحيانا ينزلون من الطائرة لخلل فني أو لأحوال جوية. ثم إذا قدرنا أن أي الطائرة أقلعت في وقت الإقلاع، فمن يضمن أن يحضر محرمها في المطار الثاني الذي تهبط إليه؟ قد يتأخر محرمها لعذر أو لغير عذر. ثم من يضمن أن تصل هذه الطائرة إلى مكان الهبوط؟ لأنها قد تضطر أحيانا إلى الرجوع إلى المطار الذي أقلعت منه، وقد تضطر أحيانا إلى أن تهبط في مطار آخر غير المطار الذي قصدته لأجل الأحوال الجوية أو لخلل فني أو لقضاء الوقود أو ما أشبه ذلك. ثم إذا أمننا ذلك كله، فمن الذي يكون إلى جنبها في الطائرة؟ قد يجلس إلى جنبها رجل لا يخاف الله، رجل لا ليس له هم إلا التلذذ والتمتع بمخاطبة النساء، وربما يحصل بينها وبينه علاقة سيئة. فالمسألة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد أن الحكمة فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي في اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقد أعلن ذلك صلى الله عليه وسلم في الخطبة، خطب الناس فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو ليقوم بصحبة زوجته إلى الحج. وتهاون الناس اليوم في هذا مما يؤسف له ويحزن ويخشى منه العقوبة. فنسأل الله لنا ولإخواننا الهداية. آمين. لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.